حبيبي بتغني نغمة حبك يا يا حبيبي. مين قالك دقة قلبي ما بتعلى وحياتك نغمة حبي لا ما بتغلى. سلمني أول دربك يعيني علي وقربني منك أكتر. حبيبي من قلك دقة قلبي ما بتعلى وحياتك نغمة حبي.